الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء كان من أي مادة كانت. وكانت الخمر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من التمر والعنب والزبيب والعسل، من هذه الأربعة، وتطورت وأخذت أشكالا عديدة. هي خمر محرمة مهما كانت، سواء كانت مشروبة أو مشمومة أو معجونة أو مطبوخة أو مأكولة، كل هذا محرم. وما يسمى بالبوظة هذه التي يبيع الناس ويشترون فيها، قد حرمها مجامع الأزهر وما إلى ذلك من العلماء المعاصرين، أفتوا بحرمته لأنها متخمرة، شعير متخمر. قال: يحرمون قليله وكثيره، ويجتنبونه ويوجبون به الحد، خلافا لأبي حنيفة الذي قال أنه لا خمر إلا ما اتخذ من العنب. معنى يا إخوان في هذا الرد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حيث حصر الخمر في العنب فقط، قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات، المبادرة وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي بعض الروايات: الصلاة في أول وقتها، إلا ما كان من صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إذا كانت في جماعة. قال: وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، إحرازا للأجور الجميلة. أو عندكم غير هذا؟ عندكم صف الحميلة، يمكن كأنه يقول الحميلة بها والمثوبات أو الجميلة، لا أدري. ويوجبون قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، خلف الإمام. وهذا رأي جماعة من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، لا تنقر الصلاة نقرا، ولا يتعجل المرء في ركوعه ولا سجوده، بل يطمئن حتى تسكن جوارحه وحتى يذكر الله ويسبح. ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والارتفاع من الركوع ركن أيضا، والانتصاب منه ركن، والطمأنينة فيه ركن. لأن من الناس ما يكون ركعنا كذا يفعل كذا بس ما يعتدلش، يكون ركع كذا يفعل كذا وينزل مباشرة، ما أتى بالأركان هذه. شوف، الاعتدال هذا ركن، الانتصاب ركن، طيب الطمأنينة في الاعتدال ركن. كم أضع من الأركان عندما تعجل؟ قال: وكذلك الارتفاع من السجود، الانتقال هذا والاعتدال من السجود ركن، والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. وتواصونا بقيام الليل الصلاة بعد المنام، إما قيام الليل في أوله، إما في وسطه، إما في آخره، أحسنه في آخره، الثلث الأخير. وبصلة الأرحام على اختلاف الحالة، وإفشاء السلام. أيها الناس، أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن ألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. انظر الأجور، انظر الفضائل العظيمة. قالوا أفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله في 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. السلام فقط 10 حسنات، السلام عليكم 10 حسنات. وقد خصت هذه الأمة الإسلامية بالسلام. اليهود ما عندهم السلام، النصارى ما عندهم السلام، المجوس ما عندهم السلام، إنما الأمة الإسلامية هذه السلام عليكم ورحمة الله من خصائص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على اليهود والسلام والتسليم، تسليم بين الناس. ونحن في التشهد فيها تسليم على عباد الله الصالحين سواء في السماء أو في الأرض، يصل. وعندما يعني تتحلى من الصلاة تسلم يمينا ويسارا. قال: وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. تعفف، يأكل من الحلال المباح، لا يأكل من الحرام أو من الربا. قال: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه من آداب أهل السنة والجماعة، من آداب المسلمين، من أخلاقهم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات، أجمع فعل الخيرات جميعها، واتقاء الشر عاقبة الطمع، وتواصون بالحق، وتحابون في الدين. أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويتباغضون فيه. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. معنا حج عبد الله، القمر بيجي ليلة بس في الشهر، جزاك الله خيرا، ما تغيبش عننا، جزاك الله خيرا. طيب، قال: وتحابون في الدين، مش في المصالح ولا في الأنساب ولا في البلدة ولا في اللغة ولا في اللون، لا، وتحابون في الدين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الآن، قد استكمل الإيمان. قال: ويتقون الجدال في الخصومات في الله، ويتقون الجدال في الله والخصومات. أول شيء الجدال في الله هو الجدل في وجود الله، هذا واحد. الجدل في أسماء الله، الجدل في صفات الله، الجدل في معناه التشكيك في ذات الله، هذا هو الجدل في الله. قال: والخصومات، جدل في الله غير الخصومات. ويتقون الجدال في الله كما كان يجادل جابر بن صفوان وعمرو بن عبيد واصل بن عطاء وغيرهم الذين جادلوا في الدين، واحمد بن ابي دواد وبشر بن نريس، هؤلاء رؤوس المبتدعه الذين جادلوا في الله عز وجل، وجادلوا في اسماء وصفات. والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات لكي لا يتأثرون بهم، لكي لا يتأثروا بهم، ويعادون أصحاب الأهواء والجهلات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب الذين هم كالنجوم بأي مقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. والحديث هذا موضوع مشتهر على الألسنة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، موضوع باطل. تصور كده أنك تريد تذهب إلى المشرق، اتخذت اقتديت بنجم يهديك إلى المغرب، هتهتدي ولا هتضل؟ بأيهم اقتديتم اهتديتم، ما ينفعش. حتى النجوم مش كل نجم تقتدي به يهديك، بكل جهة نجوم خاصة. معنى يا اخوان؟ يعني جهة المغرب لها نجوم معينة، جهة المشرق الشمال الجنوب كل هذا له نجم تهتدي به عشان يوصلك إلى الجنوب أو إلى الشمال، الجهة التي تريدها. فحديث هذا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم موضوع باطل. واقتدون بالسلف الصالحين. وكان ينبغي بالإمام أبي عثمان الصابوني أن ينزه كتابه عن مثل هذه الأخبار. واقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، وتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. شوفوا كلام الأوزاعي، كلام جميل. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. قالوا عليك متطرف متزمت كذا كذا، ألقاب كثيرة جاءت في هذه الأيام. لا تلمزون يا خفافيش الدجى، بتزمت وتطرف وتشدد ما في داعي. إنا على نهج النبي محمد ولسنا بغير محمد نقتدي، عليه الصلاة والسلام. الله أكبر في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نوال مقصدي. قصيدة جميلة جدا، قرابة 60 بيتا، هذا مطلعها. الله أكبر في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نوال مقصدي، والذي نصر النبي محمدا وسينصر المتتبعين لأحمد. لا تلمزون يا خفافيش الدجى بتطرف وتجمت وتشدد، ما في داعي. لأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سهل يسير، ما في تشدد ولا تطرف. قال واقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، تمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، معناه وإن رفضك الناس. وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك على هدى مستقيم. اكتب يا شيخ حمدي، ما تضيعش الفائدة دي بتاع الأوزاعي. أنت والشيخ جمال ينبغي تجلسوا في الخلف. طيب خليكم معنا. ويبغضون أهل البدع، شوف كيف سمات أهل السنة، هذه سمات أهل الحديث أهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا أخو. والناس العوام لما يقول لك فلان هذا سني، أصله هو العام ده سني برضه، هو مش فاهم الموضوع. ما دام هو مش شيعي ولا رافضي ولا مرجئ ولا قدري ولا معتزلي فهو سني، بس هو مش فاهم المسألة. هو سني وإن أبى هو سني، لأنه ما هو بشيعي ولا رافضي ولا قدري معتزلي ولا مرجئي ولا خارجي، ده هو سني. أمال يروح فين؟ ما فيش إلا الدائرة دي. بس في سني مقصر وفي سني غير مقصر، بس هذه المسألة اللي احنا فيها. معنا؟ بارك الله فيك. قالوا يبغضون أهل البدع، لأن أهل السنة دول هم السواد الأعظم، هم أكثر الناس، هم أكثر الناس السواد الأعظم. يعني لو جيت تنظر في مصر، هم أهل السنة، لهم بالشيعة ولا برافضة ولا بقدرية ولا معتزلة ولا مرجئة ولا خوارج ولا كده ولا أي فرقة من هذا، إذا فين مرجعهم؟ فين؟ إذا هم أهل السنة. معنى؟ يقولون بهذه الأصول، يقولون بهذه القواعد، وبهذه الأخلاق يتخلقون بها، وهذه سمات أهل السنة. مش أهل السنة المقصود كل من هو متدين مثلا هو صح، لكن برضو العوام غير متدين هم من أهل السنة. الصوفية الصوفية بقى ما لناش دعوة، يعني الله يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، لا كفرهم الله. وكثير ايه؟ كثير ولا حاجة. انت تظن ايه؟ لكن شوف الناس المعتدلين اللي ليس عندهم تصوف اكثر واكثر. انت تفتح لي ليش مجالات؟ خليك معنا، بتودينا بعيد. جزاك الله يا اهل السنة، يا سني اسكت. اسكت يا سني، جزاك الله خير. خلينا نوصل الدرس. قاعد يتصل عليه قبل الفجر 15 مرة. وعشان تدعي له والله انت الحق وقديه قال ما قلت الحق وقديه والله. طيب انا عامل التليفون على الصامت، عامله على الصامت ما بسمعش والله. طب بس ينفع كده؟ طب خلينا ندرس. طيب خلينا ندرس. خلينا. قال ويبغضون أهل البدع. شوفوا أهل البدع من الشيعة، من الرافضة، من المعتزلة، من القدرية، من المرجئة، من غير كل أهل البدع، الصوفية، المصايب، هذه كلها مبغضون من لدى أهل السنة. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. ليه؟ لأنهم يخشون أن يتأثروا بأهل البدع. الباب اللي يجيك منه ريح شده واستلم. هجران أهل البدع. معنا يا إخوة، كان عبد الرحمن بن مهدي يقول الله يعلم، يخاطب أهل البدع، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. ما تنتظر من أهل البدع يحبوك؟ لا، مش يحبوك إلا لما تكون زيهم يحبوك. أعوذ بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فيهم شعبة من اليهود أهل البدع. قالوا يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت. وده كان الذهبي رحمه الله يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة. صح. فأنت ليه تقترب من أهل البدع؟ تجالسهم، تأثر بهم ليه؟ لماذا؟ قال ولا يناظرونه، ويرون صون أذانهم عن سماع باطلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت. وأنا ذكرت لكم يا إخوة عمران بن حطان الخارجي في بداية أمره كان سنيا سلفيا، تزوج امرأة جميلة من الخوارج، أراد في ظنه أنه يهديها، هي كانت من الخوارج، المرأة دي داعية من الخوارج عندها فكر معوج، فقال والله تزوجها يمكن تهتدي يمكن. سبحان الله، ما لبث أياما إلا وانعكس المؤشر انقلب 180 درجة، حتى صار يدعو من دعاة الخوارج، والذي قال يمدح قاتل علي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف المدح قاتل علي. عبد الرحمن بن موجب الذي قتل الإمام علي رضي الله عنه. عمران بن حطان بعد ما كان سلفي سني صار خارجيا، والخوارج خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه وقاتلوه، معنى ولا لا؟ وفي الأخير أرسلوا له عبد الرحمن بن موجب قتله، معنى يا إخوان؟ فقام عمران بن حطان وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي تقي، كيف ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان. ولذلك الخوارج هؤلاء يتقربون إلى الله بقتلك. إيه نعم. والروافض يتقربون إلى الله بقتلك وبدمك. يقولون قتل موحد، يقولون موحد وهابي، أنت الوهابي. قتل وهابي واحد خير من ألف ملحد شيوعي. فالقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، من شاء قامه ومن شاء جرح. واحد سني رد على عمران بن حطان قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. صح، اجتهد، استحق. ومن هذا المنوال كثير. أنتوا عندكم عمرو بن عبيد، وصل بن عطاء كان حبيب لمن؟ لعمرو بن عبيد. وصل بن عطاء بيجالس عمرو بن عبيد، تأثر مع عمرو بن عبيد، أتى بالمصائب فتن. راح وصل بن عطاء زوج أخته لعمرو بن عبيد، قال لك زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا. تحبوا فيما بينهم، هذه المحبة بغير الله محبة من أجل الفكر المعوج، من أجل البدع. فنحن بارك الله فيكم ننتبه، من جالس جانس، جالس الصالح تكون صالحا، جالس الطائع تكون طائعا، جالس أهل الذكر يذكروك إذا نسيت، يعنوك إذا فطرت. لا تجالس أهل العصبية والأهواء والأحزاب، لا، كل ما حزب الله. ولا أعني حزب الله الذي في لبنان، لا أعني حزب الله، الصحابة تابعين، تابعين لهم الأئمة العلماء العاملين، بارك الله فيكم. قال ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يتشمل أهل البدع. وقال وفيه أنزل الله، مش معنى سبب نزول الآية المقصود هذا، لا، لكن مما يشمله معنى الآية، مما يشمله معنى الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يشمل أهل الأهواء، أهل البدع، الذين أتوا بالبدع الفاسدة التي أفسدت القلوب والأديان والعقائد. ثم قال علامات أهل البدع، وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة. الآن قدم لك بإيه؟ بعلامات أهل السنة أصحاب الحديث. وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا إذا رأيت الرجل يطعن في مالك فاعلم أنه صاحب هوى، إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فاعلم أنه ليس بصاحب سنة. هذا كانوا يقولون أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. قالوا علامات البدع على أهلها باديها ظاهرة، ترى في وجوههم الظلمة لا النور، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ترد على شبهاتهم وباطلهم وتفحمهم. قال واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. أهل البدع يرمون أهل السنة بهذه الألقاب، كما رمى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام بالألقاب الأفك، كذلك بأهل البدع شبه من هؤلاء المشركين، يرمون أهل السنة بهذه الألقاب حشوية، يعني إنما هم محشوون علما. طيب وبعدين؟ وجهلة وظاهرية، رموا أهل السنة والجماعة بهذه الألقاب ومشبهة، رموا الإمام أحمد بهذه الألقاب، ورموا الإمام الشافعي بهذه الألقاب، رموا البخاري بهذه الألقاب، رموا الأئمة الكبار الذين هم مصابيح الدجى. وإن حنبليا قلت قالوا بأن بغيض حلولي، ها ايش قالوا؟ ها بغيض حلولي ثقيل مجسم، مجسم يعني مشبه. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. معناه، وكان الزمخشري يقول وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة. هذا القول، حمر لعمري جمع حمار، لعمري موكفة عليها البرادع تركب وتمشي. شوف بالله استهزاء استخفاف وسب، نسأل الله العفو والعافية. قال واحتقارهم له وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية مشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة وسوى صدورهم المظلمة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلاني. العلم قال الله قال رسوله. نعم. قال وأن العلم ما يلقي الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة وسوء الصدور المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير. جادلوا، جاء واحد من بلاد الهند، جماعة كده جاءوا من بلاد الهند أيام الجامع صفوان، قعدوا جادلوه، يلا صف لنا ربك كيف هو، ها ما ماهيته، ما حقيقته. تشكك 40 يوم قعد في البيت ما يخرج يصلي، ما خرج يصلي بعد 40 يوم، 40 يوم جلس في البيت ما خرج يشكك، 40 يوم ما يصلي جلس في البيت. ناس من دول أصحاب الهند جادلوا في هذه الأشياء السمني، وجلس 40 يوم خرج وقال هو كل شيء في كل شيء. بعد 40 يوم شوف النتيجة، شوف وسوس الشيطان كيف عملت. هذه نتائج الأفكار الفاسدة، هو كل شيء في كل شيء يعملون كده. سبحان الله العفو العفو. وكان يمر بالآيات، آيات الاستواء، ويقرأ في القرآن استوى، قال له وددت أني حكت هذه الكلمة استوى وكتبتها استولى. شوف كده سبحان الله العفو العفو. أما شوف الرجل الشيبة في بلاد الإسلام، الشيبة الكبير لا يمكن تزحزحه عن فطرة وعن توحيده وعن يقينه، لا يمكن. هو ما تعلم ولا قرأ ولا دخل مدارس، حافظ على الصلاة بعيد من الشرك، بقي على اليقين. لو قلت أين الله قال لك في السماء، كيف يدعو الله يدعوك، يقول سبحان ربي الأعلى. جاء من صفوان كان يقول سبحان ربي الأسفل. إن شاء الله العفو العافية. لأنه يقول في كل شيء، كل مكان، تحت وفوق ويمين وشمال ومن أمام ومن خلف. إن شاء الله العفو العافية. شوفوا طريقة الإسلام، طريقة السنة، طريقة موافقة للفطرة. فهؤلاء شغبوا على الناس. قال وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة نعم، ووسائل صدورهم المظلمة، وهواجس قلوبهم الخالية من الخير، وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحور يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن مناف الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، يكره حدثنا وأخبرنا. نعم، يكره الآثار، يكره الأخبار. قال: فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظري ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن حنبل وأحمد بن حسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث. وابن أبي قتيلة رجل من أهل البدع والزيغ. فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، قوم شر، ما نفع الدين، ما منهم فائدة، ما معهم إلا حدثنا أخبر. فقال أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. يعني رماه أحمد بهذا، لأنه يريد أن يشنع وأن يقبح أحوال وأصحاب الحديث. وعندما نقول يريد أن يقبح ويشوه صورة أصحاب الحديث، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء، وإليهم التابعون، وإليهم الأئمة من بعدهم. فقال أصحاب الحديث قوم السوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. يقول: وسمعت حاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد، أهل الإلحاد يعني أهل البدع، ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه ويناظر رجلا، فقال الشيخ: أبو بكر حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ وكم من طائفة في هذه الأيام يقول لك: ليس هذا الزمان حدثنا وأخبرنا. هذا موجود، الذين لا يرفعون رأسا بالعلم ولا بالآثار ولا بالأحاديث، وكانوا قديما أيضا يشنعون ويشوهون صورة محدثين. حتى كان بعضهم يقول: قل لابن خلاد إذا ما جئته مستندا بالمسجد الجامع، ليس هذا زمان ليس يحظى به. حدثنا الأعمش عن نافع، هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. وما الزمان إيه؟ هذا زمان العلم، الحديث هو صلب، صلب الإسلام. الحديث تفسر بالقرآن، الحديث تعتقد بالاعتقاد الصحيح، الحديث تعبد الله به عبادة صحيحة، الحديث تتعامل به معاملة صحيحة ترضي الله، الحديث به تتخلق. وإلا ما جاء في القرآن جاء مجملا، لا يفصله ولا يفسره إلا الحديث. جاء ذكر الصلوات في القرآن مجملة، وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما الذي بين أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتان إلا السنة؟ الزكوات وآتوا الزكاة. ما الذي بين أنصبة الزكوات إلا السنة؟ مقادير الزكاة إلا السنة؟ المواريث جاءت في كتاب الله، وجاء ما يتممها ويبينها ويفصلها في السنة. من الذي جاء بأن القاتل لا يرث إلا السنة؟ من الذي جاء عنه أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ ليس هذا في القرآن، إنما جاء في السنة. حقوق المرأة في الإسلام، النفقة على البيت على الأولاد، كل هذا ما جاء مبينا مفصلا في السنة. كيفية خطبة الجمعة وصلاة الجمعة يوم الجمعة كيف تكون مفصلة إلا من السنة؟ وخذ على هذا. أما إذا حصل أنفسهم مع القرآن فقط، إذن حرموا خيرا كثيرا، حرموا خيرا كثيرا. ولذا الطائفة القرآنية المعاصرة تقول لك ما في شيء اسمه صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ليه ترجعون هذه ليه؟ ولذلك لما تأتي تقول لهم من أين عرفنا الصلاة أربع وثلاث وركعتين، من أين عرفنا؟ قال لك مثنى وثلاث وربع في النساء وفي الملائكة، أجنحة أجنحة الملائكة مثنى وثلاث وربع، كيف هذه؟ أين هذه من هذه؟ سبحان الله، ضلال مبين. وذلك ما عندهم هذه التفاصيل والأحكام التي نعرفها من السنة. جلسنا بعضهم كان يقول لك حرام تدخل الطب، ممنوع، وبعدين وحرام تكون صيدلي كمان، وبعدين وحرام تكون مدرس. الله، طب هنروح فين؟ يقول لك هو كده، ما فيش أدلة على هذا، ما معنى إلا القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام نبأ بهذا، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني متكئ قاعد كده فاضي ما عندهش عمل ولا طلب العلم ولا درس، بس عنده ما بين الدفتين المصحف وقاعد ومتكئ كده، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من الله، يأتيه الخبر عنه، فقل حسبنا كتاب الله، بس خلينا معاك. طب السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة الوحي وما ينطق عن الهوى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله إيه معه، السنة، بس ما أوتي القرآن فقط، لا مثله معه، السنة توضح. فيش هؤلاء يقول لك أصل ده ممنوع، أصل ده محرم، أصل البخاري من بخاري، فين بخاري من بخاري؟ ودول مش عارفين حتى الجغرافيا، يقول لك البخاري من بخاري، مش هذا كلام. البخاري في رومانيا ولا راحت أفغانستان؟ البخاري من بخاري، من بلاد أفغانستان، إيش وداها رومانيا؟ أصل بخاري دول شيوعيين ومش عارف إيه إلى آخره، يقول لك البخاري من بخاري، إيش هذا كلام؟ يريدون أن يسقطوا الإسلام بالكلية، أن يطعنوا في الدين بالكلية. إيش الباب؟ يقول لك نطعن في البخاري، نطعن في السنة، نطعن في الحديث وخلاص ندخل. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن ما شاء إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، خلاص خذها وسوس الشياطين، هذه نتائج الأفكار عن أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. يقول شوفوا، يقول هنا وسمعت الحاكم، يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وينظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا، أنت دايما حدثنا، ما تخلونا بقى من حدثنا، في ناس بيقولوا الآن نفس الكلام، خلونا من حدثنا. قال إلى ما تحدثنا؟ قال الشيخ له قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. وهذا محمول على التغليظ. ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. ليه؟ لأني يا إخوة منكر السنة، إنكاره للسنة كفر، هذا ما في خلاف. منكر السنة اللي قال ما أؤمن إلا بالقرآن، هذا كفر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، معناه. وقد ألف الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رسالة في هذا، في كفر من جحد وأنكر السنة برمتها. يقول ما في سنة، ما معنى للقرآن بس. وهم طائفة القرآنيين المعاصرين الفرماوية، ومن نهى من منحاه. قال ولا كفرهم الله، بعضهم هنا في مصر وبعضهم في بلاد اليمن وبعضهم في بعض الأماكن الأخرى. قال سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ، نعرف حمشاذ العالم الزاهد رحمه الله، يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري عندي من الرازي يقول قرأ علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، يقول علامة أهل البدع الواقعة أو الوقعة في أهل الأثر، الواقعة السبت الاحتقار الاستخفاف الاستهانة الطعن، وعلامة الزنادقة تسميتهم الأثر حشوي، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. شوفوا كيف الرافضة يقولوا أهل السنة دول نواصب، وهذا موجود إلى الآن. يقصدون بالنواصب أنهم يعادون أهل البيت، يناصبونهم العداء والبغضاء والشنع. قال أبو عثمان قلت أنا وكل ذلك عصبي، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرة وبعضهم كاهنة وبعضهم مجنونة وبعضهم مفتونة وبعضهم مفترية مختلقة كذابا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا، قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وكذلك المبتدع خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره عليه الصلاة والسلام ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسمهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية أي المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة، أسأل الله أن يجعلنا معهم بحكم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. بقي إن شاء الله معنا فصل أخير نقرأه بالغد إن شاء الله تعالى، ثم يكون ابتداؤنا في كتاب التوحيد كما وعدنا. أكتفي بهذا القدر اليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله صباحا بإذن الله، بإذن الله لنتناول هذا الفصل الأخير علامات أهل السنة. إذا أخذنا اليوم آداب أصحاب الحديث هذا واحد، ثم علامات أهل البدع الثاني، غدا إن شاء الله علامات أهل السنة، أو ممكن نسمي هذا الفصل رفع النقاب عن علامات أهل السنة والكتاب. معنا إلى ذاك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون مرحبا هناك مرحبا شيرينة قليلة وإن بلدان دوائبون إن يمين Thank you.

شاي بس ولا شاي بلبن؟ نمشي على كذا ولقد تشرفت اللغة العربية بنزول القرآن بها. طيب لهذه الأسباب ولغيرها جاء الاختلاف بين الصحابة والقرآن. وبالقطع كان الاختلاف أشد عند التابعين الذين استلمذوا على يد الصحابة وعلى يد وعند أجيال التابعين والتابعين. ولقد انقسم تفسير القرآن إلى قسمين: قسم عرف بالتفسير المنقول، والقسم الثاني عرف بتفسير الاجتهاد والرأي، يعني تفسير منقول وتفسير الاجتهاد والرأي. ويعتمد أنه الأول من التفسير على ما ورد بنص نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة ويمرور الزمن تضخم هذا التفسير المنقول فدخل فيه أيضا ما ورد على لسان الصحابة والتابعين أما النوع الثاني من التفسير وهو تفسير الرأي أو الاجتهاد فهو يعتمد على اختلاف التفسير في معنى الآيات وفي معاني الألفاظ وعدم التسميم للتفسير فقط للظاهر ولذلك نرى الصحابة ينقسمون بين هذين الفريقين كذلك التابعون مما لهم وكذلك التابعين لما راهم فنجد فريق يتبرع يقول كل شيء يبنوا عليه ولا شيء كل شيء يبنوا شيء جزاكم الله خير يا إلحمني يا بيولو جزاكم الله خير من أشهر ونوع التفسير يا الله طالب زي ما أصابك يعني مسؤولة ورد بالحديث يا رسول الله إنه معارى رسول الله سلام قوي

تخليص الإنجليز هي تخليص الأدلة، تخليص الإنجليز هي تخليص الأدلة. طالب القضاة في النفس بن صالح من تطبيق التشريع وجعل إلى جانبه من ذمته من الصحابة والتابعين يفتونه مما يعرض له فيفتونه. وجد في ووجد في عهد الدولة الأموية أئمة التشريع الذين كان لهم اجتهادهم الخاص مثل الأوزاعي كانه بدأ لكنه اندفع وخفض إنه اندثر ولم يقم إنه اندثر ذهب في الأدواج وإما أنه لم يدخل له القبول وإما أنه أنا بها تلاميذ يقومون به وإما يعني أنه كان قريبا من أحد الملاذ اندرج تحته كما يعني كما كان إسحاق مذهب ولكنه لقربه وتشابهه على مذهب الإمام أحمد اندرج تحته وكذا كان مستوري مذهب لكنه لما تقارن مع الشافعي درجة تحته هكذا كما نقول. وفي آخر عهد هذه الدولة الأموية ظهر إمامان من أئمة التشريع الأربعة أئمة مسلمين وهما الإمام أبو حنيفة النعمان في العراق والإمام مالك بن أنس في المدينة. أحنا جينا أول حاجة خريطة يعني خريطة ليه؟ وين مش خريطة؟ الإمام أبو حنيفة توفي 53 هجرية، واعتبروا إمام أهل الرأي، فقد أفتى في ما لم يقع وما يستبعد وقول. كذا كانت طريقته في الأفتاء، تعتمد على القرآن الحديث المعتمد الذي كان يتشدد فيه بالنظر إلى متن الحديث وفحصه فحصا جيدا، ثم إعمال الرأي والاجتهاد والقياس. عشان نثبت المثال إعمال الكتب طهر الإمام مالك بن أنس بجمع الحديث، واعتبر إمام أهل الحديث، وكان مذهبه يعتمد على الحديث تماما، وعلى من رأي مخالفا بذلك أن هذا الإمام أبو حنيفة كان يحتج بعمل أهل المدينة يعتمد عليهم في الأحاديث لدرجته أنه حفظ الحديث على رسول صلى الله عليه وسلم، أبي عشر منهم مؤلف كتابه الموطأ، ومعنى الموطأ قيل الممهد قيل المنقح، ركله على أبواب الفقه، وكان غرض الإمام من وضعه الإتيان بالتشريع مستدلا عليه الحديث، وقد وضع في هذا الكتاب 500 حديث خلصت عنده من أصل 20 من أصل 10,000 حديث، وتلي ظهور هذين الإمامين ظهور إمامين آخرين من أئمة الأصوات المعتمدين، وهما الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل. والإمام الشافعي توفي ودفن بمصر، سنة 400 فات البيت الإمام مالك، مالك تتلمذ على يديه حضا عزم الموت، ثم أخذ في الرهة في تحصيل الطلاب من عزة الكوفة والرشا في قهر الإمام الذي خمس عليك من دونات، ولذا لأن ذهبوا إلى الشافعي في فترة التشريع وليس طعام بإمام الزهبيين عن مالك، والإمام يحرمه فهو شديد التوسع في الرأي ولو المعتمد كلية على الحديث، ولقد حاول الإمام الشافعي لمذهب التقليل لمذهب الإمام دليلا وتطبيق الشقة بينه من فترة التشريع أشهرها كتاب الأم. أما الإمام أحمد كان على مدرسة الإمام مالك، ولذلك صار إمام أهل الحديث في عهده، هذا هو التعبير الصحيح، وسبحان الله أخطأت كتب السنة التعبير الصحيح ووافقته كتب البدعة وكتب أهل الضلال، خير الله. كثير من الناس يقول إمام أهل السنة وإمام أحمد المحمد، لا هذا خطأ، التعبير في شدة الخطأ أو جدا، إنما صار ويقال إمام أهل السنة في عصره، إمام أهل السنة في عهده، إمام أهل السنة في وقته، إمام أهل السنة في حديث، إمام أهل السنة في بغداد مثلا هكذا. ولقد جامع ابن حنبل فقهه والأحاديث التي توصل إليها كتابه المسلم، ولقد توزعت المذاهب الفقهية الأربعة في العالم الإسلامي السني، وانتشر تشريع كل مذهب منها في قطر أو في عدد من الأقطار الإسلامية، انتشر المذهب الحنفي في العراق والشام ووسط آسيا، وانتشر المذهب الشافعي في مصر وجنوب شرق آسيا، انتشر المذهبان المالكي والحنبلي في نجد والحجاز ودان ولاد النوري والأندلس. انتشر المذهب الحنفي في العراق والشام وسط آسيا، شاب وواثق ايش شاب في العروق حنفي الشرافي الشرافي حتى الان رحنا لي لا تزال حرف عارف عم عم الحرف العظم الشاب اسمع كده وغنبك الشيخ الأنزامي واسمع معاملات ومع حاكم شوف بقى الكوثري وعلاش بتاعه ودة وأتباعه وأتباعهم الكثيرون وغيرهم أفغان استنف وثق أسلم لذلك أنه فيها حنفي الدليل من القصة اللي ذكرها الشيخ عايب كان واحد أفغان ده رابط بقى عشان دي هتكلف الحنفية في العراق شير حنفية في العراق شعتك حنفاته في العراق حنفة اصلا حنفة حنفة حنفة كنكوف كنكوف كنكوف كنكوف احمد بغدادي شفاي كان مصر عام الحاج مصر بقى هو مصر طيب كان مدني يا عم عم حاجة مدني يا عم مدني يا مدني يا عم انت يا مدني لا مدني ولا لا ما نبيك ولا ولا ولا ما نبيك لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا